يقول هذا من ضيع عمره الذي يقول ذلك، لأنه ضيع عمره فيما لا ينفع، ضيع عمره في ملذات الدنيا، وملذات الدنيا كلا شيء في ملذات. اللذاذة تنتهي بسرعة ويبقى النتيجة الإثم والعار. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة واحدة من النار. عشية أو ضحى كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه في آخر سورة النازلة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، ليس كل اليوم. استغلوها، استغلوا مقطعوا في الدنيا لأنهم ضيعوه بما لا فائدة فيه، أو استغلوا مقطعوا في الدنيا لأنهم يستغلونه وإن كان مئة سنة بالنسبة لعرفات القيامة وأهوال القيامة، وقول ذلك اليوم وإن يوما عند ربك كألف سنة. فإذا يستغلون وقتهم في الدنيا كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يتعارفون بينهم بعرفات القيامة، يعرف بعضهم بعضا كما يعرف بعضهم بعضا في الدنيا. وفي عرفات القيامة أحوال متغيرة متفاوتة. قال هنا جل وعلا يتعارفون بينهم، وقال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. وقال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه. ففي عرفات القيامة تتغير الأحوال من حال إلى حال، عندما يقوم الناس من قبورهم يعرف بعضهم بعضا، وكأنهم تفارقوا قبل قليل، ثم إذا اشتد الكرب والهول نسي بعضهم بعضا، وتبرأ بعضهم من بعض، فقر القريب من قريبه والحبيب من حبيبه، ويتمنى المرء أن لو كان له أدنى حق على أقرب قريب أو أحب حبيب لأجل أن يطالبه بذلك. ثم بعد ما تتضارع الصحف ويأخذ من يأخذ كتابه في يمينه من وفقه الله، وذاك يأخذ كتابه في شماله من يأخذ كتابه بيمينه ويطمئن على مصيره، يقول ها هم اقرأوا كتابي، يعطي من يعرفه ويقرب منه أن يطلع على كتابه لأنه يصب كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم في ذلك المعدل يقول الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هناك تكون الخسارة ويكون الندم العظيم هناك يتبين الرابح من الخاسر ورزق لا يعرفه رزق عظيم وخسارة عظيمة والعياذ بالله الرابح في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة مستقيم يقول الله جل وعلا حديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذاك الرزق العظيم أو الخسارة العظمى والعياذ بالله في نار تقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أكتب إليهم تعذيب بني آدم كما أكتب إلى بني آدم لأن هؤلاء العصاة ضد بني آدم عصوا الله جل وعلا فأبغضهم الله وأبغضتهم الملائكة وأبغضتهم الأرض وأبغضتهم سائر المخلوقات قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله والمراد من لقاء الله يوم القيامة الناس في الدنيا فريقان فريق مؤمن لليوم الآخر يستعد له ويعمل له ويهيئ نفسه للحساب ومن حاسب نفسه وتنبأ بأمره قبل أن يقدم على الله جل وعلا نجا وفريق آخر والعياذ بالله كذب باليوم الآخر فقلت أنه ليس هناك إلا الدنيا فقط أكل وشرب ونوم وشهوات وليس مؤمن بالبعث فلا مصدق البعث فيحشر يوم يقدم على ربه لأن قلوبه ليس باختياره الكل يقدم على الله جل وعلا المؤمن والفاسق المصدق ليوم الاخر والمكذب به قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله كذبوا بلقاء الله في الدنيا فلم يستعدوا له وما كانوا مهتدين ما كانوا في الدنيا يسيرون على هدى وعلى بصيرة وعلى نور من أمرهم بل كانوا يسيرون على عمى وجهل وضلالة والعياذ بالله وإعراض عن طاعة الله وعن ذكره وعن متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام وما كانوا مهتدين ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يوم منصوب بفعل مقدر أو يذكرهم يوم نحشرهم ونحشرهم طلعت بالنون وبالياء وكلاهما قراءتان سمعيتان ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في موضع نفسه على الحال يعني مشركين من لم يلبث إلا ساعة ولم يلبثوها في الدنيا وقيل المراد بقوله كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بالقبور. القول الأول وثم يتعارفون بينهم كذلك حالة كونهم يتعارفون. قد حضر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين أين الشركان؟ كان الوقت كانوا ومهتدين حرمها. وقوله جل وعلا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول الله جل وعلا لأهله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين عصوا أمر الله وكذبوك وما كذبت عليهم ولا على غيرهم وأعرضوا عن طاعة الله هؤلاء إما أن نعجل عذابهم فنطلعك عليهم لتسر بذلك ومنهم من لا يعجل عذابه في الدنيا بل يؤخر في الدار الآخرة وهو محقق لأنهم لا يدركون بمحبة الله مرجعهم إليه. الله جل وعلا عجل العذاب أو لم يعجله واقع للظالمين لا محالة. وابن آدم من طبيعته يحب الاستعجال في الخير له وفي الشر لعدوه. يحب ذلك لما؟ لأنه يخشى وغنيمة يحب أن يستعجلها بسرعة لأنه يخشى أن تذهب فيأخذها غيره. عدوه يحب أن يعادله بالعقوبة لأنه يخشى أن تفلت الآن بين يديه وغدا أن يكون بعيدا عنه. ولكن الله جل وعلا لا يثبت الخلق من غضبه. الخلق في غضبه أن ما أراد عمقهم بين يديه جل وعلا. فهو يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم. هناك حالتان، إما أن نريك العذاب بين الجن الذي وعدناهم حتى تطمئن للنصر والتأييد، وإما أن نؤخر العذاب إلى يوم القيامة ومرده إليه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم بعض لنقل، لأن الكافر إذا عذب في الدنيا فهو يعذب بشيء من العذاب المعد له في الدار الآخرة، لا بكله، بل العذاب الأليم المؤجل في الدار الآخرة، وعذاب الدنيا ليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم. فهل أرى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من عذاب الكفار؟ متى؟ يوم متى؟ أخزاهم الله، أخزى الله الكفار، حلل من صياديدهم ورؤسائهم النجوم الرحيلة والعياذ بالله، وأسر منهم سبعون الأولاد والثلاثة. وهذا قل من لهم في الدنيا. أجرهم من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتهم الكرام الذين كل صحابته كانوا ممن يستهزئون بهم ويسخرون بهم، وهم من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم. وحينما وضع بلال رضي الله عنه على رأس أبي جهل فتحه الله، قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: عدو الله، وهل هناك من جدي أشد وأضر ممن قتلته هذه الحجة؟ وبلال رأسه قدمه على رأس أبي جهل وقال عليه استغفارا له. وبلال كان ممن يعذبه أبو جهل في رمضاء مكة، فأعز الله المؤمنين وشفى غير قلوبهم وأذل الله الكافرين. وتتابع النصر بإذن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في المواقع والوقعات المتتابعة بينه وبين أهل مكة، بينه وبين أهل الصائغ في معركة حنين ومعركة الطائف. أيد الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنصر، وأراه شيئا مما أعده الله للكفار. وإما نرينك بعض الذين نعدهم بالعذاب والشد والعقوبة، أو نتوفينك قبل أن ترى شيئا من ذلك، فإلينا مرجعك. لو مت قبل أن ترى شيئا من ذلك فمرد هؤلاء الكفار إلينا، وسترى في الدار الآخرة لا في الدنيا. فإلينا مرجعكم، يعني مرجعهم ومصيرهم، ثم الله كثير على ما يفعلون من قبل، لا تقع عليهم معصية. كل ذلك الله جل وعلا قد اطلع عليه، كل عاقبة عليه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما إن هذه شكية وما داعية للتوفيق، يعني جيء بها بهذا الموطن للتوفيق، نرينك فعل الشر مؤكد بنون التوفيق ثلاثة. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك معروف عليه، والحالتان متغايرتان، فأين جواب الشرط بقوله: وإما نتوفينك وإما نرينك بعض الذين نعدهم؟ ثلاثة. إما أن نريك فذاك ما تسر به عين، وإما نتوفينك قبل أن نريك ما نعدهم فسنريك ذلك في الساعة الآخرة. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد، يعني مطلع جل وعلا على ما يفعلون، ومن جل وعلا لا تخفى عليه خافيه من اقواله في الدنيا ولا في الاخره، ومن جل وعلا ينطق بجوارح شهداء على بني ادم تشهد عليه وتنطق جوارحهم، كما قال الله جل وعلا: وما نختم على اقوالهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قالوا لجلوده لم شهدتم علينا؟ قالوا انفقنا الله الذي انفقتم شيء فوقفكم صورا واليه ترجعون. وما كنتم تستدعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما. الله جل وعلا شاهد على العباد بفعله كما ان جوارحهم تشهد عليه كما ان الملائكه هذه خسريه على فعلهم نسخه ولا بد ان يعصى قالوا ان تكون مرسولا والله شهيد على الذي يفعله. ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول الله جل وعلا لكل امه من الامم السابقه والباطنه من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم لكل امه ارسل الله جل وعلا رسولا لان الله جل وعلا لا يعذب خلقه على معصيتهم قبل ان يرسل اليهم الرسل ويوضح لهم ما يجب عليهم كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكل أمة رسول يذكرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا فإذا جاء الرسول ودعاهم إلى الله جل وعلا وأنذرهم وبلغهم فمنهم من يصدق ويقبل ومنهم من يكذب ويعد فعند ذلك يقضى بينهم. يحكم الله جل وعلا بينهم فيعز من اطاع ويذل من عصى. هذا المعنى على ان هذه الايه تحويلها ولكل أمة رسول فإذا جاء أي أمة من الأمم السابقة رسولها ودعاها وحذرها وأنذرها انقسموا بطبيعة الحال إلى قسمين قسم مصدق وقسم مكذب. عند ذلك يقضي الله جل وعلا بينهم يحكم بينهم فيظهر المصدقين ويعلي شأنهم ويحمل المكذبين ويحبطهم ويمسيهم. وقيل هذا القضاء بينهم في الدار الآخرة يوم القيامة. لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله جل وعلا يقضي بين عباده يقضي بين خلقه أمة لأمة وهكذا. فيحضر رسول هذه الأمة التي يريد الله جل وعلا القضاء بينهم يشهد ويحضر الله جل وعلا كتب لهم والتواريخ التي كتبت فيها أعمالهم ويحضر الله جل وعلا الكرام الكاتبين من الملائكة الذين كتبوا. فعند ذلك يحكم الله جل وعلا بينهم يقضي جل وعلا بالعدل لا يزيد في عذاب أن يعذب أكثر مما يستحق ويجوز جل وعلا على المحسن بأكثر مما يستحق فهو جل وعلا يعطي أكثر الخير ولا يعذب المذنب أكثر مما يستحق. قضي بينهم بالقسط يعني بالعدل بشهادة رسولهم وحضور كتبهم

فرضت علي امه البائعه لدى هذه العذره اولها واخرها. قال رجل يا رسول الله فرض عليك من خلق فكيف ممن لم يخلق؟ فقال صد به في الصيف حتى اني لاعرف لاعرف الانسان منهم من احدكم بصاحبه. قال الله عن محمد بن عثمان بن ابي شيبه عن ربيع بن مكرم عن يونس بن بكير عن زياد بن مزعجه عن الطبيب عن حذيفه بن مسلم به نحوه. وقوله ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قال مجاهد يعني يوم القيامه قضي بينكم بالقسط الايه بقوله تعالى واشرقت الارض بنور ربنا الايه. فكل أمة تعرض على الله بقضاء رسولها وكتاب أعمالها وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم وحفظتهم من الملائكة شهود بيضاء أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى لهم كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه المبعوث لهم قبل الصلاه. قومته انما هذا قصد السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين. والله جل وعلا شرف هذه الامه بكرامه رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد هي آخر الأمم لكنها أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن الآخرون يعني آخر الناس في الدنيا السابقون يوم القيامة يعني يقضى بيننا قبل الناس كلهم يوم القيامة المقضي لهم قبل القبائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.